تذكر فراق الدنيا واحتقار هذه الدنيا وأنها زائلة وأنها حائلة، لتنظر إلى هذه الدنيا كيف مكرت بأهلها، لتنظر إلى هذه الدنيا كيف متعت أقواما ثم أذاقتهم وجرعتهم غصتها فخرجوا منها صفر اليدين إلا من رحمة الله. السعيد من وعظ بغيره، السعيد من اعتبر وادكر، إن في ذلك لآيات لأولي النهى. الموفق هو الذي ينظر إلى حقيقة هذه الدنيا فيحتقرها بذكر الآخرة. ما قوم العبد، ليس هناك شيء بعد كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر في قلوب الناس وقوالبهم ويدعوهم إلى الاستقامة ويكون سببا في توفيق الله لهم مثل ذكر الموت والآخرة. من علم أنه سيموت، أنه سيفارق الدنيا، وأن موته لا يعلم في أي ساعة يأتيه، وأنه لا يضمن أن يبقى هذه الساعة، ولا يدري قد يكون قد حفرت له حفرته ونسج له كفنه. من أكثر من ذكر البلاء والمصير إلى الله جل وعلا هانت عليه الدنيا وذهبت عنه وانقطعت عنه كل الأمور التي تحول بينه وبين الله. ولذلك قوم الله سلوك المؤمنين وهذب أخلاقهم بذكر الآخرة. ليس هناك شيء يهذب أخلاق الناس مثل الآخرة. الذي يعلم أنه سيموت تهون عليه لذات الدنيا، تهون عليه شهواتها، تهون عليه المحرمات. لو جاءته الحرمة من حرم الله، لو جاءته المرأة عارية لم يبال بها وهو يذكر الآخرة. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. إذا ذكر الإنسان من أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر، من ظن أنه سيموت كما مات أبوه وأمه، ماتت أمه، مات إخوانه وإخلانه وأصحابه وأحبابه، من زار القبور ورأى العظماء والكبراء، رأى أقواما طالما امتلأت الدنيا بأخبارهم وأمورهم كيف صاروا إلى اللحد والبلا. صاح هذه قبورنا تملأ الرحدة الرحبة، فأين القبور من عهد عادي، خفف الوطأ، ما أظن أديم هذه الأرض إلا من هذه الأجساد، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد. انظر إلى القبر وانظر إلى المقبور. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فالموفق جعل في أسبوعه، جعل في يومه، في أسبوعه، في شهره زيارة للقبر، خاصة إذا كان للأقرباء وكان للآباء والأمهات، يتذكر الأعزة والأحبة كيف صاروا إلى الله، يتذكر أقواما طالما أحبهم وأحبوه وطالما كانوا بقربه. قد تكون زوجة، قد يكون ابن فلدت كبد، فينظر كيف حال بينه وبين ابنه التراب، لا يملك له ضرا ولا نفعا ولا موت ولا حياة ولا نفورا، فيعلم أن الله أمره جد وليس باللعب، يعلم أن الحياة ليست لهوا ولا لعبا. ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة. عندها تنكشف عن عينيه، انكشف الغطاء، ويعلم أنه صائر إلى هذا المصير ومنقلب إلى هذه الحفرة، وأنه سيمرغ وجهه بالتراب، وأنه سينزل إليها كما نزل إليها من قبله، وأنه ستهان كرامته وتذهب عزته، يذل في عزته ويهان في كرامته إلا أن يرحمه ربه. عندها يوفق معرفة حقيقة هذه الدنيا، يوفق لكي ينكشف عنه الغطاء. وعندها يسأل نفسه: لما خلقني الله؟ لما أنا موجود؟ هؤلاء الموتى قد حيل بينهم وبين ما يشتهون، فما أحوجني أن أملأ صحيفة عملي بذكر الله، ما أحوجني أن أترك المحرمات، ما أحوجني أن أترك الشهوات، ما أحوجني أن أستفيق من غفلتي وأن أعمر آخرتي وأن أصلح ما بيني وبين ربي، ما أحوجني إلى دمعة تطفئ حرارة قلبي ويغسل بها ذنبي ويرضى عني ربي، ما أحوجني أن أفكر لما خلقت ولما أوجدت. أكمل الناس توفيقا من حقق هذه الأمور وعلم أن الله لم يخلقه عبثا ولم يجده سدى. عندها يبكي على الدقيقة فضلا عن الساعة، يبكي على الثانية فضلا عن الدقيقة. عندها يعلم أن الله لم يخلقه عبثا وأن الله لم يجده سدى، فيتحرك إلى ربه بشوق، يتحرك إلى الله بمعرفة، يتحرك إلى الله بانكسار، يرجو من الله أن يجبر كسره وأن يرحم ضعفه. ولا يزال هذا الذكر للآخرة يحركه، كلما غفل في الدنيا ذهب إلى القبر فنظر إلى أبيه وأمه وأخته وأخيه وأمه وأبيه وفصيلته التي تؤويه، أين الأعمام والأمات والإخوال والخالات والإخوان والأخوات والأصحاب والأحباب، من الذي أبقاني من بعدهم؟ فإذا كان موفقا تحرك قلبه إلى ربه بهذا الأمر وجعل هذا الأمر ديدنه. والله لو أن أهل القبور سئلوا عن أحب شيء ما تمنوا القصور التي كانوا يسكنونها، ولا المراكب التي كانوا يركبونها، ولا الخلان ولا الإخوان ولا الأعواد ولا الأوتاد ولا الأمجاد، ما تمنوا إلا تسبيحة تزاد في صحيفة أعمالهم، أو استغفارة تزاد في صحيفة أعمالهم، أو خيرا يرجون به ربهم. الموفق هو الذي عرف حقيقة الأمور وأزال الله عنه الهوى والغي والشعور فأيقظه من غفلته ونبهه من منامه. الناس تلهو وتلعب وهو في عزة وكرامة بطاعته لله عز وجل، ولا يزال العبد يتذكر الآخرة حتى يزهد في هذه الدنيا ويعرف حقيقتها وحقيقة أهلها، يعرف فيها الغش والكذب فيترك الغش والكذب إلى دار الآخرة التي أهلها أهل صدق وأهل جد، يترك هذه الدنيا بنفاقها وريائها وزهوها إلى الآخرة المليئة بالرحمة وبالعفو والمغفرة، فيعد للأمر عدته. وقال الله في كتابه: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إن من توفيق الله أن تعلم أنه إذا دنت ساعتك وحانت سكرتك أنك تستفيق إفاقة ما أفقت في الدنيا مثلها، وجاءت سكرة الموت بالحق، وقيل وجاءت بالحق سكرة الموت في قراءة، أي أن سكرة الموت جاءت بالحق الذي لا باطل فيه، عندها ينكشف للإنسان سراب الدنيا. وهذه الدنيا التي عاشها 20 أو 30 أو 60 أو 100 سنة تمر كلحظة واحدة، يقسم المجرمون ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، هول تنتهي عنده الأشياء وتنقضي. التوفيق أن تتذكر أن الله عز وجل خلقك لتوحيده وعبادته، وأن هذا اللهو واللعب كله سينتهي إذا انكشف الغطاء. غدا غدا ينكشف الغطاء، كم شدة من بعدها رخاء. لا ينبغي للإنسان إذا أراد التوفيق أن يلهو مع اللاهين، وعليه أن يستفيق وأن يسلك الطريق الذي يقربه إلى الله، وأن يسعى إلى الله حثيثا، وأن لا يبالي بشيء إلا مرضاة الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.